دليل يدل على توجيه فعلي أو حكم فعلي، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يأتي ما يدل على أنه للوجوب أو على الاستحباب، فهنا يأتي تفصيل آخر. إذن حتى تفهموا تقسيمنا وتفصيلنا في هذه المسألة، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة إما أن تكون بياناً لما قبلها، تقييد مطلق، تخصيص عام، بيان مجمل، فإن تأخذ معنى نفس الحكم، لأن التابع تابع لما قبلها. الأمر الثاني أو القسم الثاني تأتي ابتدائية، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم غير مرتبطة بما قبلها، فهنا إما أن يدل شيء على حكم أو وجوبا أو ندبا فهنا ما نحكم على ما دل عليه الدليل، أو لا يأتي به دليل يدل على حكمها فهنا ننظر تقسيمها، ننظر إلى حقيقة هذا الفعل. إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم يريد به التقرب إلى ربه ومولاه، يريد به تقرب إلى ربي ومولاي، فهذا فيه ماذا؟ تفصيل آخر. أنتم معي حتى لا تذهبوا في أودية التفاصيل. أيوة نعم، يعني لو كان فيه صبورة لشرحنا لكم الصبورة. نعم، فالآن إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القرب التقرب، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هناك ما يفعلها على وجه التقرب، هناك ما يفعلها على وجه العادة توجيه الله، فإذا كان هذا الفعل على وجه التقرب فالآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل هو واجب أم مندوب أم أنه مباح؟ الأصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن واجب على الدوام أو واجب على الابتداء؟ كيف معنى الابتداء؟ نعم، لا لا لا ما فهمت القصد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل فعلا استفلالا على وجه التقرب أو لا بد أن يأتيه الأمر من الله عز وجل والوحي؟ لا بد أن يأتيه الوحي، فهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب يجب أن يفعله، ولكن ابتداء لا دوام، يجب أن يفعله بوجوب البلاغ، لأنه لا يتم البلاغ إلا بالفعل، والله عز وجل يقول لنبيه أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وحيث إن البلاغ لا يتم إلا بالفعل فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا لا بد صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا أمام الناس حتى يعرفوا ويقتدوا به، فلا بد أن يشتهر أمام الناس، فسواه في بادئ الأمر كان واجب عليه لأنه يحصل به البلاء، ولكن بعدما رآه الناس يصير حكمه الاستهتار، مفهوم؟ أما في حقنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقنا الذي فعله على وجه القربة هل يدل على الوجوب أم الاستحباب أم على الإباحة؟ كما قال وإن كان الناظم تبعا لصاحب المتن قد قسم الفعل الذي وجهه فعل على وجه القربة أنه في حقه وفي حقنا سواء، يدل على الوجوب أو الاستحباب أو التوقف، ولكن فاته هذا التفصيل أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يكون وجوبا ثم بعد ذلك ماذا؟ قد ينتقل إلى الاستحباب وقد ينتقل إلى الإباحة ويجري فيه ما يجري الخلاف، وفي حقنا نحن لا يكون ماذا واجب ابتداء تمام، ولكن ماذا؟ جرى خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال ذكرها الناظم ويزاد فيها قول رابع. القول الأول أنها تدل على الوجوب، في حقنا تدل على الوجوب، يعني حكمها الوجوب، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء أي عبادة ولم يأتنا الدليل الذي يدل على الوجوب ولا على الاستحباب فنحملها على الوجوب ولا الاستحباب؟ القول الأول قالوا نحن نعملها على الوجود. قالوا نعملها على الوجود، وهو قول حكاه ابن خويزمنداد وايضا احد الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى، يعني هو قول عن مالك حكاه خويزمنداد وهو احد الروايتين عن الامام احمد. واستدلوا بادله، ابرز هذه الادله ايتين اثنتين. الايه الاولى قول الله عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه الضمير هنا يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع هنا الفعل جاء فعل ماذا؟ امر، والاصل في الامر انه يقتضي الوجود. هذا دليله الاول. الدليل الثاني استدلوا بقوله جل وعلا وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وليحذر، نعم، الذين يخالفون عن امره. قالوا امره هنا لا تعود على بعض، تدل على تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا امر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود قوله وفعله، قوله وفعله. تقول امر الناس في تباب، يعني قوله وفعله على حد سواء. ولكن هذه الادله منتقضه وترد عليه بوجوه كثيره. اولا في قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، لا يستقيم لهم الاستدلال بهذا الدليل، لان المقصود اتبعوه لعلكم تهتدون اي اتبعوا جمله سنته، وجمله سنه النبي صلى الله عليه وسلم ليست الافعال فقط وليست ماذا؟ الأخوال فقط. فهنا إضمار، اتبعوه يعني اتبعوا سنته الفعلية وجوبا فيما وجب وندبا فيما ندب، واتبعوا أخواله وجوبا فيما وجب ووجب وندبا فيما ندب. أما استدلوا بقوله تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، رد العلماء بردود كثيرة، منهم قال بأن الهاء تعود على الذات العلي سبحانه وتعالى، لأنه أقرب مذكور في الآية، لأنه أقرب مذكور في الآية. وأيضا قال وليحذر الذين يخالفون عن أمره، المقصود بالأمر هنا القول. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، فدل السياق على أن الدعاء قول ولا فعل؟ قول. فدل على أن المقصود به أمرها هنا إنه القول والفعل. الشاهد أن هذه الأدلة لها تستقيم، فإذا لم نعلم هل هو للوجوب أو الندب، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول بأنه يدل على الوجوب. القول الثاني قالوا بأنه يدل على الندب، قالوا بأنه يصرف إلى الندب يعني الاستحباب، وهو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة، ولعله راجح. ولعله راجح لماذا؟ لأن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة، لو كان واجبا لبينا، وحينما سكت عنه بقي ماذا؟ بقيت مرتبة الاستحباب، وذلك للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأنه كان واجب لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيان وجوبه، لكن حينما سكت عنه بقي الأصل وهو الاستحباب. القول الثالث قالوا لأنه يصرف للإباحة، يصرف للإباحة. قالوا لأن الإباحة يقين، ما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح. ولكن نقول هذا القول ضعيف، لأن الإباحة لا تكون في أفعال القربة، يعني مثلا شيء تقرب به، هل تقول بأنه مباح أم تقول أنه مستحب أو واجب؟ الشيء المشروع يدور بين الوجوب والاستحباب، أما الإباحة فهي تنصرف لما لا يفعل على وجه القربة، يعني العوائد، العوائد. القول الثالث قالوا بالتوقف، أو القول الرابع معذرة، قالوا بالتوقف هو قول لبعض المعتزلة، و ونقول بأن التوقف قول ضعيف لأن ليس فيه تأسيس، بل لا تؤسس حكما. التوقف الله عز وجل لم يتعبد المعنى بالتوقف في الأحكام. نعم، يتوقف الإنسان حتى يستدل له الدليل، يعني يبحث عن الدليل، وش يبقى ماذا في حال وقوفه. القسم الثاني، فإن لم يقرأ أنه قد فعله على وجه القربة، يعني الفعل الأول فعله قربة، مفهوم؟ إما أن يقرأ ما يدل على الوجوب أو الندب، يصرف إلى الوجوب أو الندب، لا يدل شيء على الوجوب أو الندب، رجحنا أنه يصرف إلى الندب. القسم الثاني، إذا فعله لا على وجه القربة، فعل نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن ليس على وجه القربة، إنما على وجه العادة والجبلة. فالأصل فيه أنه ماذا بالنسبة لنا؟ ماذا؟ مباح. فالجبلة مثلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى بشريته، بمقتضى بشريته، فنومه وأكله وشربه هذا كله ماذا؟ جبلة. أو العادة كطريقة لبسه وترجيله لشعره ونحو ذلك، هذه عادات. فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة. وإن كان سيأتي فيها ماذا؟ تفصيل آخر. هذا التقسيم الذي ذكره الناظر رحمة الله تعالى. هناك تقسيم آخر يمكن أن يضاف إليه، فيقال بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. أولا، ما فعله بالمقتضى الجبلة والطبيعة، يعني يسمى الأفعال الجبلية أو السنة الجبلية. مثال ذلك النوم والأكل والشرب، الأصل فيه المباح والإباحة، إلا إذا اقترن بصفة معينة تدل على الندب أو على الكراهة والتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن نومه فعله جبلة، ولكن رغب في نوم ونهى عن النوم، رغب في النوم على الشق الأيمن ونهى عن النوم على البطن، فقال تلك ضجعة أهل النار، يعني نومة أهل النار. فرغم أن النوم من الأمور الجبلية، ولكن تعلق به ماذا؟ حكم شرعي. فهنا التعلق خارجي ولا داخلي؟ خارجي. فما دام خارجيا وليس بمسألتنا، ليس بمسألتنا. القسم الثاني، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، فهذا ماذا؟ مباح. كلبس النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللبس الذي كان يلبس في عهده صلى الله عليه وسلم. طبعا الأصل في اللباس الإباحة، والاقتداء باللباس إنما يكون في جنسه أو في نوعه لا في عينه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلبسه؟ كان إزار وإداء. إذن لماذا لا يلبس الإزار وإداء؟ ليس من عادته، سيصبح شهرة. وأيضا ماذا الأصل في أن نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس على مقتضى عادة قومه، ونحن هنا نلبس على عادتنا قومنا. الآن طبعا هذه المسألة ذكرناها في دورة من الدورات في أصول الاتباع، اتباع قضية اللبس. هل اللبس يدخل في أمور العبادات أو في أمور العادات؟ بمعنى لو جاء الإنسان الآن ولبس البدلة هذه، كوستيم ما يسمى، فهل نقول له أنت ابتدعت وخالفت النبي صلى الله عليه وسلم ولبسك هذا المحرم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل في العوائد الإباحة إلا إذا اجتنفها وصف ممنوع شرعا. فلباس الرجل الأصل فيه أن يلبس، أن يلبسه الناس عادتهم، ولكن لا بد أن يكون هذا اللبس ليس فيه ماذا؟ نهي. لأن جاءت نصوص أخرى تبين المنهي من اللباس في الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا الحرير، فلا يقول إن عادة قوم يلبسون الحرير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إطالة الثوب ما أسفل الكعبين ففي النار، لا يتعدى يقول الكلام عادتنا اللبس الطبيعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللبس الطيب الذي ما يحجم العظام والعظم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللبس القصير الذي ما لا يكون فوق عورة الرجل وهي إلى ركبتين أو تحت الصدر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم لباس الشهرة، نهى عن التشبه بالكافرين في لباسهم. أيوة، جئنا إلى قضية التشبه. قد يقول قائل: أليس في لبس هذا التشبه بالكافرين؟ أحسن، قلنا فيما اختصوا به. أما ما شاع وداع ولم يعد من خصائصهم فليس في ذلك التشبه. لذلك لما سئل الإمام مالك عن لبس البرنص بما نلبسه الآن اللي فيه القلنسوة، هذا كان لباس من؟ لباس الركبان. فلما سئل الإمام مالك عن لبسه قال: لا بأس به. قيل له: إن بعض أهل العلم ينهى عنه ويقول إنه من لباس الركبان. قال: لا، لم يعد من لبسهم بعد، لم يعد من لباسهم، خلاص صار. ولكن تبقى الأفضلية. لو قلت أيهما أفضل، القميص أم لبس؟ نقول ماذا القميص، لأن جاء فيه ماذا؟ الحث والترغيب أنه أفضل ماذا لباس ماذا؟ القمص. ولكن يبقى سائر اللباس الحالي إباحة، بس إباحة، لأنه لذلك تأتي بعض إخواننا مثلا يشتغلون في بعض المجالات ويأتي أن يشتغل بالقميص فيظن أنه إن نزعه ماذا؟ انكشفت عوراته وتكب القرن. لا، لكل كما قال الإمام الجوزي رحمه الله: لكل أهل سنة لبوس، هم لباس يلبسون، الجن عندهم لباس. لذلك لما سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن لباس الجند المعروف قال: لا أرى فيه لباس، إن هذا صار ما شعر لهم، شعار ماذا يلبسون لهم هذا الجند، ومنهم لا يلبسون القمص. لذلك هذه المسألة تحتاج إلى ضبط. نعم، وقد ضبطناها في إحدى دوراتنا، وهذا مناسب لحاجة ذكر بعض الأشياء. طيب، القسم الثالث: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره، لأمره سبحانه وتعالى. فهذه يسمى الفعل ماذا؟ سميناه قبل قليل الفعل. الفعل البياني، الفعل البياني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله عز وجل ببلاغة هذا الشرع وببيانه، والبيان هو قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، بل أحيانا البيان بالفعل يكون أقوى، يكون أقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل شق ذلك على أصحابه، وما أن الأمر منه كان أول ماذا؟ القول. فأشارت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم إلى أن ماذا؟ إلى أن يحلق شعره. هنا البيان ماذا؟ بالفعل. فلما حلق شعره ماذا؟ تتابع الصحابة رضوان الله عليهم فحلقوا شعره. القسم الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا ويظهر فيه التعبد لله عز وجل، هذا اللي يسميناه ماذا؟ الفعل الابتدائي. فهذا الفعل الابتدائي إن ظهر فيه الحكم بدليل خارجي انصرف إليه الأمر، إما الوجوب إما الاستحباب كما في السياق. الأمر أو القسم الخامس: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، على وجه العادة أو معذرة هذه ذكرناها، هو ما كان مترددا بين العادة وبين العبادة. يعني في بعض الأفعال يقف العلماء أمامها، أين يصنفونها؟ هل يصنفونها في العبادة أم أنهم يصنفونها في العادة؟ مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلق شعره إلا في النسك، العمرة والحج، الحلق لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العمرة أو النسك، يعني الحج أو العمرة. فهل من حلق شعره في غير حجته الحج والعمرة يكون قد ارتكب عمرا فبعض الناس أول ما يرى المعلم حلقت شعرك ما يرميك بالبدعة، والله المستعان، يعني صار توزيع البدع بالمجان، لبس قلوش وسوداء قيل مبتدع، حلقت شعر قيل مبتدع، حففت الحف كما بلغني أحد الإخوة يوم من الأيام أنه من حف شاربيه رمي بالبدعة، يعني أشياء ما أنزل الله عز وجل بها بسلطان. العلماء ترددوا في كونها هي من العادات أم من العبادات، رغم أنه لم يقل أحد بأنه من فعل قال صار مسيئا أي يكفر فيه الحلف. ويأتي أحيانا الذي نراه الآن في بعض الخوارج والدواعش يطلقون شعورهم ولا يعرفون، لكل قوم ما نعم ولكل زمان سماه يختص به. القسم السادس هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصيه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصيه كما شرحناه في الابيات، اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الدليل يدل على انها خاصه به، مثل وصال مواصل النبي صلى الله عليه وسلم الايام ذوات العدد، هذا خاص به. وقال لست كهيئتكم إنا نبيت من ربي رحمه الله يطعمني ويسقيني، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، وغير ذلك مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المسائل الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار لأنه ذكر مسألة الإقرار وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فعل بين يديه أو في عصره. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار أو التقرير لغة هو الموافقة والإذعان والاعتراف، الموافقة والإذعان والاعتراف، توافق أحد على فعله فأنت موكل، تعترف بفعله ماذا فأنت موكل، تدعي لقوله ولفعله فأنت مكره. أما في الاصطلاح فقد عرفها الإمام الزركشي رحمه الله كما في البحر المحيط، قال التقرير وصورته أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، فلذلك منزلة أو فذلك منزل منزلة فعله في كونه مباحا، إذ لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، إذ لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على باطل. إذا الإقرار معناه ماذا؟ عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، يسكت لا ينكر، وليس السكوت فقط، إنما نقول عدم الإنكار، لأن الإقرار قد يكون زائد عن السكوت، كان يقر بالقول يقول صدقت، أو يقر بالإشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الابتسامة والضحك. فالإقرار هو عدم الإنكار، لأن بعضهم يعرف الإقرار بأنه سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. فنقول عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل بين يديه أو في عصره من قول أو فعل، فالإقرار قد يكون بالقول وقد يكون ماذا؟ بالإشارة. فمن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم بالقول ما جاء في صحيح البخاري عن أبي جحيفة أن سلمان قال لأبي الدرداء إن لربك عليك الحق وإن الحق وإن لنفسك عليك الحق ولأهلك عليك الحق فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فقوله صدق سلمان يعني الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تقرير ماذا بالفعل؟ كأكل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من لحم الحوت، من لحم الحوت، لما في قصة سرية أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، لما صادف ذلك النوع هي قضاء الأمر، قضاء الأمر. أيضا صيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء هذا إقرار ماذا؟ لجواز موافقة اليهود في أصل عبادتهم، وإن كان بعد ذلك ندم إلى مخالفة إيمانه في وصفها. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، إما أن يكون بالقول، إما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالإشارة، أو إما أن يكون ماذا؟ بالإشارة. يعني مثل ما قلنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماذا في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، ذلك الرجل الذي أصبح جنبا وكان جريحا فخشي على نفسه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى لأصحابه وجنب بعدما تيمم فقال: إني ذكرته الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسمه هو ماذا؟ إقرار من أقرار الله. وأيضا يدخل في الإقرار كما ذكر أهل العلم ما يسمى بالهم، ما يسمى ماذا؟ بالهم. بل الإمام الشافعي رحمه الله جعل الهم من أقسام السنة، فجعل السنة قول وفعل وتقرير وهم، يعني ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولكن لم يفعله، مثل ما قلنا قضية قلب الرداء في الاستسقاء، هم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه استثقله، إن كان جاءت الرواية أخرى أنه قلبه في حادثة أخرى. أيضا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح يهود نجران على ثلث خراج المدينة، على ثلث ثمار المدينة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بمشروع ولا يكون بالباطل. لذلك بعض أهل العلم رأى أن من السنة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هم ولم يذكره. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ماذا؟ على أنهم كانوا يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الإقامة. ولكن العلماء جعلوا شروط لما يكون فيه الإقرار سنة متبعة وله حكم الرفع. ليس كل إقرار، كل ما سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو من قبيل الإقرار. وضع شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بوقوع الفعل، أن يكون عالما بوقوع الفعل، وذلك ماذا؟ إما بالعلم بأشخاصه وأعيانه أو بانتشاره، يعني انتشار خبره. يعني العلم بأعيانه كأن يرى أو يأتيه الشخص فيحر بين يديه، أو ينتشر الخبر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد أن لا يسمع، ثم ماذا؟ لا يبلغنا أنه قد أنكره. هذا إقرار. أن يكون قادرا على الإنكار، أن يكون قادرا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف الكعبة في مبدأ الإسلام، كان يرى الأصنام، فهل علم هدمها إقرار منه؟ الجواب لا، لأنه لم يكن قادر ماذا؟ على الإنكار في ذلك الوقت. والشرط الثالث زاده بعضهم أن لا يكون هذا الفعل صادرا، يعني هذا الفعل منكر، صادرا من كافر أو منافق ظاهر النفاق، لأنه ليس كل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار على فعله بادر في الإنكار عليه، كما قال عيسى بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه، وقال أيضا الإمام الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية. كان يرى الكفار أحيانا من اليهود والنصارى يفعلون بعض المنكرات ولا ينكر عليهم، لأن البيان المقصود به ماذا؟ أهل الإيمان أصالة. أما هؤلاء فإنهم ينهون عن ماذا؟ عما تعدى ضرره. وإلا ليش النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من بعد إقامة الجزية، بعد إعطاء الجزية على دينهم في كنائسهم وأديرتهم، رغم أن الذي يفعلونه في كنائسهم حق أم باطل؟ فهل كان يأتي إلى كنائسهم وينكر عليهم؟ لا. هذا أيضا الشرط زاده بعض أهل العلم. نعم، أنا قلت لم يتعدى ضرره، لأن في الإظهار ضرر. ولذلك أهل الجزية لما طلبت عليهم الجزية بأيام عز الإسلام كانت من شروط مساكنتهم للمسلمين أن يتميزوا بلباس يعرفون به. ففي الأندلس مثلا كانوا يلبسون الأزرق، لون الأزرق، فلا يلبسون إلا الذمي، يعرف من أميال فلان فلان بأنه مال ذمي، فتعامل مع الناس معاملة غير معاملة المسلم. كان يلهون مال عن تعليم السنة وعن ضرب الكنائس، النواقيس في الكنائس نحو ذلك. فكان دينهم ماذا يفعلونه؟ وكانوا لا يتبرعون ماذا بالإفطار في رمضان ولا بشرب الخمر نحو ذلك. طبعا لأن في إظهار المنكر نوع من ماذا؟ أكبر الضرر، لأن الإنسان إذا ألف رؤية المنكر تبلد إحساسه وقل إنكاره. ولذلك قيل كثرة الإحساس تبلد الإحساس. ولهذا كان من أعظم مخاطر الهجرة إلى بلاد الكفر هو ماذا؟ هو انطفاء جذوة الإنكار في القلب. الإنسان يتعود على رؤية الخمر، على رؤية الزنا قارعة النهار، على رؤية الكنائس وقد ضربت النواقيس، وعلى تعليق السنة. الحمد لله نحن هذه المظاهر لا نراها في بلاد المسلمين إلا ما قل، ولكن في بلاد الكفر تراها في كل مكان. وهنا يخطئ بعض الناس يقول لك ما الفرق بين بلادنا وبلاد الكفر؟ نقول هناك فروق شتى، فروق عديدة. يكفي أن تسمع الأذان في كل صلاة ومساء، يكفي ماذا؟ أنك لا ترى تلك المنكرات في كل مكان، من أعظمها انهدام عقيدة الولاء والبراء. تنهدم أنت عندما تصير الكافر تؤكله وتشاربه. والآن لو تشوف نصراني مر أمامنا أو يهودي مر أمامنا كل القلوب تشمئز، ولكن هناك عاد يأكل معك ويشرب معك ويلبس معك وتؤكله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ زيادة لدين المسلم وعقيدته من أن توالي الكفار باطنا ثم تواليه ماذا؟ ظاهرا. المسألة الرابعة وإن لم يشر إليها الناظم ولكن أراها مهمة نختم بها باب الأفعال، وهي التعارض بين الأقوال والأفعال. الأقوال تقدمت فيما سبق من الأبواب، وسيأتي بعض منها في باب الأخبار. ولكن إذا تعارض القول والفعل أيهما يرجح، القول أم الفعل؟ نعم، وإن كان هذا القول منكم لا يقبل، لأن في المسألة تفصيل. وأنا أقول لو عقدت دورا في الترجيح بين الأقوال والأفعال المتعارضة لم تدت على الأقل شهرا كاملا. فليس ثمة مسألة تشعب فيها الأصوليون وتوسلوا فيها ويصاب الإنسان بالصداع بمجرد قراءتها في قضية ماذا التعارض بين الأقوال والأفعال. لذلك كيف هذا المصيبة؟ كيف يفتي من الناس؟ هل يفتي ويجهل أبسط هذه المسائل ويفتي في الدماء ويفتي في الحلال والحرام ويخلط خط عشواء؟ وكما يقال دائما العمة والدهماء هم بلية كل مبتلى، كل مبتلى. لذلك الإنسان كان السلف رحمة الله تعالى عليهم، لذلك مثلا تجد بعض الناس قد تظهر عليه سيما مع أمارات العلم، ولكن لا يلبث إلا وتصدر منه بعض التصرفات الحمقى. فإذا سألت ونظرت وجدت ماذا؟ الحاشية. ولهذا أمثلة رأينا بعض الخوارج وبعض الحزبيين مثلا فعلوا بعض الأفاعيل، تنظر تقول أين كانت عقولهم ممن يشارك بهم الملعب؟ فالطامة العظمى هي ماذا؟ الحاشية. لذلك ابن الجوزي رحمه الله لما ألف كتابا في الحمقى والمغفلين قال: من الحمقى والمغفلين المعلمين. مش معلمين كلهم، وإلا أنا دخلت معهم الله المستعان. مقصود المعلمين مال الكتاتيب، يعلمون الصغار الصبيان الصغار، لأنه من شدة يعني كما يقال التعامل معهم الطبع يسكر. لذلك تشوف هذا اللي يعلمون خصوصا في الروضة أيام الأولى ابتدائي ثاني ابتدائي تشوف فيه بعض الأمور والله مسكين مبتلى، هو مسكين يعني لأنه من شدة الممارسة ومن شدة المعالجة معنا، لأن الطبع صغر. ولذلك الإنسان طالب العلم، هذه وصيتي دائما، اجعل حاشيتك ماذا؟ ممن تعلو معه في همتك في طلبك، ممن يزيدون فيه. لا نقول نتكبر على الناس لا، ولكن اجعل خاصتك ومن تلازمهم هذا من أهل العلم، حتى إذا كنت في قوم فصاح خيارهم ولا تسأل الأرض فترد على عرضي، عن المرء لا تسأل وسل عن خليله، فكل خليل بالمقارن يقتدي. الشاهد إذا نقول التعارض بين الأقوال والأفعال. طبعا الإمام صلاح الدين العلائي رحمه الله الحافظ له كتاب في هذه المسألة وتوسع فيها وأطمع تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال، هو مطبوع تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. الآن قبل أن نفصل في هذه المسألة، أيهما أقوى، الفعل أم القول؟ أيهما أقوى، الفعل أم القول في الدلالة؟ الجواب جمهور أهل العلم. طبعا المسألة فيها نوع خلاف، ولكن الصحيح والذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء والمحدثين أن القول أقوى، وذلك للأدلة الآتية. نكتفي ببعضها. أولا، لأن القول له صيغة دلالة، صيغة تدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، فالحجة ماذا؟ في تلك الدلالة من قوله. لذلك العلماء يبحثون في دلالتها الألفاظ، لأن الحجة فيها. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ الأصل في الأمر أنه ماذا يدل على الوجوب، والنهي يدل ماذا على النهي، وهكذا. إذا أولا لأن القول له صيغة بخلاف الفعل، فإنه لا يدل على صيغة، ليست له صيغة تدل عليه بنفسها، وإنما دلالته ما باعتبار آخر، وهو دليل المنفصل، إما أن تكون بيانا، وإما أن تدخل في الاستحباب، استحباب التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم. فما كان دالا بنفسه أقوى دلالة مما كان دالا بغيره. الأمر الثاني، لأن القول أبلغ في البيان، القول أبلغ في البيان، فإن القول يكتسب ويكتسي صفة العموم في المقال، يعم مال الأشخاص والأماكن والأزمنة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هو الطهور ماء والحل ميتته، هل هذا يختص بزمان أو مكان أو أنه عام؟ عام. أما الفعل فإن الفعل لا عموم له، فليس له عام. لذلك يقول الإمام الشيوخاني رحمه الله لا يتصور أن يكون هناك تعارض بين الأفعال المجردة، مستحيل، لأن الأفعال لا عموم لها ولا ليس المسير تدل عليها، وإنما التعارض يكون باعتبار غيرها، باعتبار غيرها. لذلك يقول الإمام الشيوخاني رحمه الله يقول والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال، فإنه لا سير لها يمكن النظر فيها والحكم عليها، بل هي مجرد أكوان متغايرة واقعة في أوقات مختلفة، وهذه إن لم تقع بيانات للأقوال، يعني تكون بيان الأقوال فتقول حكمها. أما إذا وقعت بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن لا تتعارض في الحقيقة. وكلام من كلام واسع في هذه المسألة في عشاد الفتور. ثانيا، لصراحة القول، لأن القول متفق على كونه حجة، القول متفق على كونه حجة بخلاف الفعل. الفعل اختلفوا ما في حجيته، والعلماء ما لهم كلام واسع في هذا الباب، فما اتفقوا على حجيته يقدم على ما فيه خلاف. نعم. الفعل الآن لو لم يكن بيانا كان مجردا لا يمكن أن يتعارض مع غيره، ولكن لما كان بيانا لفعل آخر فما بيانه يتعارض، لأنه بيّن قول من الأقوال، فيكون معارض ماذا؟ لمبين آخر، فيكون في الحقيقة التعارض بين الأقوال وليس بين الأفعال. نعم. الآن شروط الترجيح. الآن بعدما بينا بأن القول مقدم على الفعل للأسباب التي ذكرناها، ولكن هل كل ما وجدنا قول نرجحه مباشرة على الفعل أم أن ثمة شروط؟ طبعا هناك شروط، وما أنا أختصر أعطيكم أهم شيء الذي مسائل كلها، وإن كان أغلب ما أورده الأصوليون في هذا الباب إنما هو من التشقيقات والتوسع في هذا الباب، المسائل الافتراضية التي لا ينبغي عليها ما الخبر من فتح النافع، وهذه مشكلة ما نكتب الأصول، دخلها ماذا؟ تشقيقات المتكلمين وعباراتهم، فتجد ماذا؟ لذلك ابن الصلاح وغيره شكا مما حدد الأصول الفقه من عبارات المتكلمين وتشقيقاتهم التي لا قائل فيها. ولهذا لو جردت أصول الفقه، وكانت هناك محاولات لله الحمد، شيخنا الدكتور الدكتور الجيزاني رضى الله عز وجل ورعاه له كتاب في معاني أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وحاول ماذا أن يجرد كثير من مباني الأصول مما عليه هي من عبارات المتكلمين ومن تشريفاتهم. نعم، أولا الشرط الأول تعذر الجمع بين القول والفعل على وجه المقبول. تعذر الجمع بين القول والفعل على وجه المقبول، وهذه قاعدة في كل تعارض. يقولون ماذا؟ الإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ويقولون الإعمال أولى من الإهمال. تماما، تعمل بالدليلين لأن الدليل مادة الشيء أولى من أنك ماذا؟ تسقط أحد الدليلين. ولذلك قيل من نكت العلماء يقولون أن أصوليا أراد أن يعدد، فقالت له زوجته: إما أن ترجحني أو ترجح ما نظرته. فقال لها: إعمال الدليلين أولى من إهمالهما. هذه جاءت مع أصول المسكين، وجاءت مع محدثة، وربما طالت عليه ما حيلة مع أصولي. نعم، لذلك الأصولي أصولي، ولا يسمى العالم عالما إلا إذا كان فقيها أصوليا. نعم، ولذلك قلنا إذا أمكن الجمع بينهما، الجمع بين القول والفعل، فهنا الإعمال أولى من الإهمال. طبعا كيف يجمعهما متعارضان؟ فإذا مثلا الأول يحمل على الكراهة، والثاني ماذا يحمل على الإباحة والعكس. الأول يحمل على الإباحة والثاني يحمل على، أو الأول يحمل على الوجوب والثاني يحمل على الندب، وهكذا. مثال ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. كسب الحجام، حجام الذي يحجم، قال كسبه خبيث، يعني ما يتقاضى من النقود خبيث، وبالتالي لا نعين الحجام على هذا الكسب الخبيث. هذا هو ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيء حرم، أو قال زوجته إذا حرم شيء حرم ثمنه، فلا يجوز معنا أننا نعينه على الكسب الخبيث. ولكن جاء عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا. فالآن تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين ماذا؟ فعله. هل نقول بأن نرجح القول على الفعل وبالتالي لا يجوز، أم أننا نقول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أننا نعمل الدليلين فنقول ماذا؟ كسبه ماذا؟ يدل على الكرامة، وإعطاؤه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة والجواز، يدل على الإباحة والجواز. إذا تعذر، نعم، إذا تعذر. أيضا حملوا أيضا حديث الحكم بن عمرو الغفاري كما عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني الرجل لو كانت عنده زوجة ومثلا توضأت، فالحديث يدل على عدم جواز الوضوء ماذا؟ بالفضل، تطهر بفضل طهورها. ولكن الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا معارض الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. فهنا تعارض بين القول وبين الفعل. هل نقدم القول فنقول لا يجوز، أم أننا نحمل القول الوارد في النهي على الكراهة ونحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الندب؟ وأغلب العلماء حملوه على الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية. ثانيا، عند تعذر النسب بين القول والفعل، يعني لا نقدم القول الفعل إلا الخطوة الأولى، أمكن للجمع فيصار إلى الجمع، لم يمكن الجمع ننظر إلى النسب المتقدم والمتأخر. وإن كان نسخ لم نفصل فيه الباب الذي سيعقب باب الأفعال وباب النسخ سوف نذكر فيه المسائل. فإذا تعذر النسخ أما إذا أمكن النسخ فإنه ماذا؟ الفعل ينسخ القول. إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا ثم جاء الفعل وهذا الفعل لا يدل على الخصوصية، الخصوصية تحتاج إلى دليل، فهنا الفعل ماذا؟ ينسخ القول، ينسخ القول إذا لم يمكن ماذا الجمع. ومثل له بما جاء عند أبي داود والنسائي حديث جابر بن عبد الله بن حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار، ترك الوضوء مما مس في النار كان آخر الأمرين. هذا دليل على النسخ تأخر في التاريخ آخر شيء. نعم، ترك الوضوء مما مس في النار. وجاء في حديثنا عند الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مس في النار، توضؤوا مما مس في النار. الأول حديث جابر يدل على أنه آخر شيء عدم الوضوء مما مس في النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم الوضوء مما مس في النار. إذا فيها هنا هل يمكن الجمع؟ لا يمكن. إذا يصاحب الناس آخر وبالتالي لا يتوضا الانسان من نفس الا ان يكون له الابل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا من نفس، فهنا استقر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الوضوء مما مس في النار. فجاء إلى جابر وقال كان آخر الأمرين، يعني كان هناك أمران اثنان. الأمر الأول قوله وهو النهي عن، أو الأمر بالوضوء مما مس في النار استقر عند الصحابة وفعلوه. ثم جاء بعد ذلك ماذا؟ ما يدل على عدم التوضؤ، وذلك مأخوذ من فعله، لأن لو كان قوله لا روى لنا جابر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء قوله الاول لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتوضؤوا مما مس في النار. مثل هذا كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، فجاء في الاول نهي كنت نهيتكم فيه قول ثم نسخ بقول اخر، هذا لا اشكال، نتكلم عن الفعل الذي ينسخ القول. فهنا حديث جابر فيه دلالة واضحة على أن الناسخ هنا كان الفعل وليس القول. لو كان القول رواه لنا جابر رضي الله عنه فهمت الأمر؟ زال الإشكال. طيب، ثالثا عدم دخول احتمال الاختصاص في القول، عدم دخول الاحتمال أو احتمال الاختصاص في القول. المقصود بالاختصاص ليس اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا كان مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض به ماذا؟ القول أصلا، لا يعارض به القول أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام، الوصاة في الصيام ثم ماذا؟ دل على أنه ماذا؟ أنه مختص بالوصال، فهنا لا يمكن أن يقال التعارض، لأن دل الدليل على الخصوصية. وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أحكامه لا يعارض بها ماذا؟ العموم من الأقوال والأفعال لا تعارض، لا يوجد فيه تعارض. فهنا ماذا قلنا عند عدم دخول احتمال الاختصاص في القول؟ المقصود بالاختصاص في القول مش بالفعل، اختصاص ماذا في القول؟ الإمام محمد الأمين الشرقي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه، مذكرة أصول الفقه له كلام نفيس في هذا الباب، فيضرب لذلك ماذا؟ قضية عائشة رضي الله عنها. الآن الأصل ماذا؟ في الإحرام إنما يكون ماذا؟ من المواقيت، اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره، سواء للتبعين ويلملم ذات عرق قبل المنازل وغير هذه المواقيت الخمس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشه رضي الله عنها بالقبول، فامر اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان يخرج بها الى التبعين وتحرم ما وتدخل، رغم ان هذا مخالف للاصل، التبعين ليس بقاتل. ولكن الاذن بالقول ها هنا هل يعارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ام ان هذا الفعل او هذا القول قد اجتنفه ما يدل على الخصوصيه؟ ما الجواب؟ الثاني، والخصوصيه ها هنا العلماء ذكروا لها عده اوجه، ومن اقوامها انه لو لم تكن خاصه بعائشه رضي الله عنها ومن هو في حكمها وفي عذرها لكان الصحابه تتابعوا على ذلك، واول من تابعه هو عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه، فدل على ان القول منه صلى الله عليه وسلم هذا خاص بعائشه رضي الله عنه ومن كان في حكمها ممن عارضت ودخلت الحج ولم يستطع ان تطمئن ولا ان تتمتع، فهنا ماذا تفعل بالحج ثم لها بعد ذلك بعدما تطهر ان تاتي بالعمره مره اخرى. نعم قضيه الشوك، لا قضيه الشوك هذه مساله اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه شرب قائما، ونهي او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. فهنا اذا امكننا الجمع بان يقال بان الشرب قائم او جالس هو ما هو الافضل هو الاولى، وان الشرب منه صلى الله عليه وسلم قائما يدل على ماذا؟ على الاباحه، فيحمل الاول على الكراهه ويحمل ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الإباحة. وهذا وجه من وجوه الجمع بين الدليلين عند أهل العلم. ومنهم من قال تلمس فيه قضية الخصوصية، فقال لأن هذا خاص بمن كان في مثل حاله، مثل إنسان علق التربة مش ينزلها كلها حتى يشرب وليس معه كوز أو كأس يملأ فيه، فله أن يشرب قائما. وإن كان الترجيح الأول هو الأولى لأن الإعمال أولى من الإهمال، أعمال أولى من الإهمال. طيب من الأمثلة أعطيكم مثال آخر في قضية الترجيح بين الأقوال والأفعال المتعارضة. ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، غائط يعني المكان الذي فيه يعني الغائط هو المكان المنخفض، يكون مكان منخفض وهو هذا الغائط، ثم استحضر ماذا الى الفعل الذي يفعل فيه. نعم، اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. انسان في هذه عند قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إكراما لها كما جاء في هذا الحديث، هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في علم حديث مال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: ارتقيت في قبر بنتي حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الحاجة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جهة الجنوب لأن القبلة في المدينة جهة الشمال والشام ماذا؟ العكس، مستقبلا ماذا؟ مستدبرا القبلة ومستقبلا ماذا؟ الشام، يعني عكس القبلة. فهنا العلماء جرى في هذه المسألة كل سلك مسلك من مسالك الترجيح، منهم من قال بالنسخ ومنهم من قال بالجمع، وطار قول الأول الجمع بينهما، يعني الجمع بين الفعل والقول، لأنه أمكن الجمع في إعمال الدليلين أولى من إعمالهما. فقال يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لأن القول عام والفعل خاص. يخصص فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بقوله، أو يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لأن القول عام. قلنا بأن القول عام في لفظه وعام المال في أجزائه في أمكنته وأسمعته، أما الفعل ماذا؟ أنه خاص لا يتعدد. ثم بعد ذلك اختلفوا في قضية الجمع ها هنا، فمنهم من قال يفرق بين الاستدبار وبين ماذا؟ الاستقبال. فالاستقبال لا يجوز، يقع على أصل القول، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استقبالها بقول أو قال. ثم رأى عمر عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ استدبر القبلة، فقال يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. والقول الثاني قالوا يجوز إذا كان هناك حائل من حائط أو بنيان، ولا يجوز في الفيات والقفار والصحراء، ولا يجوز في الفيات والقفار والصحراء، لأن القول دل على الغائط وهو المكان مال الوسيلة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنيان، ففعله يقصر على ما كان في البنيان، ونهيه يبقى على ما كان في الفلات والخلاء، خلاء المكان الوسيلة. كيف فوقك المطلوب؟ لا أبدا، لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في المطلوب، وهذه ترى بعض أهل العلم أنها كفر من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في المطلوبات قصدا في باب التعبد، مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريع، فإذا أمر بشيء ونهى عن شيء ثم فعله، إما أن نحمله على الخصوصية، وإما أن نحمله على الإباحة، وإما أن نحمله على النص. أما نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل مطلوبا، ما يجوز هذا القول أصلا. نعم، هناك من قال نعم، ولكن لا ينبغي. لماذا قلنا أفعال الله سبحانه هذه فصلنا فيها للحق الماضي كلها ماذا؟ بديعة مرضية، كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مرضية، مستحيل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل مكروه. الآن المكروه هل هو مرضي؟ غير مرضي، كيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من باب التنزيل، وهذا القول بعصمة الأنبياء عليهم السلام في قضية التشريع والبلاء. فعله لو وقع منه على سبيل الكراهة تشريعا للأمة هذا هدم للدين، ولم يقل به حتى المعتزلة، حتى الرواف ما قالوا له. ولكن إذا خالف على سبيل الافتراء هل فعله الآن من شرب الخمر في حال الافتراء فعله مكروه ولا مباح؟ مباح. أم نقول أنه فعل المكروه تارة أو محرمة؟ نقول بأنه انتقل من حكم إلى حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما نهى عنه أولا، فيكون فعله إذا كان تارة انتقال في الحكم. بالتالي كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على أنها بديعة وأنها مرضية، لأنها تشبير للأمة. نعم. الثاني ماذا؟ الخصوصية. أما بقية الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه أبدا. خصوصية من أقره على ذلك. يبقى ماذا؟ يبقى على خصوصيته ولا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسيبنا. فالإقارة هنا إنما هو من باب التخصيص فقط. وكالشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أقر ماذا؟ جعل شهادة خزيمة بشهادة رجل هذا الإقرار خاص ماذا؟ به صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه كلها ثبتت ماذا؟ أدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذبح العنق وأقر خزيمة على شهادة الواحد. إذا صلى قائما صلى قعودا، إذا صلى قائما صلي ما قيامه. ولكن فرقوا بعد ذلك، قالوا لو أن الإمام ابتدأ قائما ثم جلس فهنا معنى المأمومين يبقوا على قيامه، أما إذا ابتدأ صلاته جالسا قاعدا فلا بد للمأمومين أن يجلسوا لجلوسه. وهذا كأنه جمع بين الأدلة المتعارضة، هذا مسلك آخر. القول الثاني هو قول الشافعية والحنافية والحنفية، قالوا بأنهم يصلون قياما والإمام قاعدا، يصلون قياما والإمام قاعد، يعني أنهم رجعوا ماذا؟ التقرير على القول. القول الثالث هو قول المالكية، رأوا عدم صحة صلاة القاعد بالقائم ولا القائم بالقاعد، لأنهم اشترطوا ماذا؟ التوافق في الصفة. واستدلوا أيضا بحديث آخر كان حديث ضعيف، لا يقومن أحد بعدي جالسا، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أمه وهو جالس قال لا يقومن أحد بعدي جالسا، ولكن الحديث ما له ضعيف. مثال آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولعن المصورين كما جاء في الحديث الصحيح، أشد الناس عذابا يوم القيامة ماذا؟ المصورين، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فكانت تلعب مالا ببعض الصور وبعض البنات من الأعراس، وأيضا تلك الحصان الذي كان لعائشة، ذلك الحصان الذي كان لعائشة رضي الله عنها. فهنا تعارض القول مع التقرير، فكيف يصاب؟ فمنهم من صارج للنسب، ومنهم من قال بأن التقرير لا يعارض ماذا؟ لا يعارض القول، ومنهم من جمع وقال إذا كانت الصورة غير ممتهنة فلا يجوز، أما إذا كانت ممتهنة توداس وتوطى ففي هذه الحالة جوز هذه المسألة. وهذه تطبيق للقواعد الأصولية. لذلك نقول لا يمكن إنسان أن يفتي في دين الله عز وجل ما لم يكن مطلعا على الأثر والحديث والآية، مطلعا على أقوال الأصوليين كيفية ترجيح الإيمان بين الأقوال والأفعال المتعالمة. المهم بقيت جزئية فقط، وهي اختلاف التقرير والفعل. اختلاف التقرير والفعل، أنا في الأول ذكرنا اختلاف التقرير مع القول، الآن اختلاف التقرير مع الفعل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا ثم يكتب غيره على فعل خلافه، على فعل خلافه. فمثاله طبعا إذا علم المتقدم إلى المتأخر سير إلى النسب، وإذا أمكن الجمع أسر إلى الجمع، وإذا لم يمكن لابد ماذا؟ من الترجيح. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، حديث جابر بن عبد الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد، يعني أهل ماذا؟ بكلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أهل الصيغة. قال والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم يقل شيئا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وأقر الصحابة على الزيادة، فتقريره ها هنا هل يمكن الجمع بينهما ويقال بأن الأفضل أن نأتي بصيغة النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز الزيادة عليها؟ وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. طبعا بهذا نختم باب الأفعال باختصار شديد شديد، رغم أن هذا الاختصار سبب لكم نوع من السؤال، فكيف بالإطناء والاتساع؟ طيب كم مرة الآن؟ 8 دقائق. طيب هل عندي سؤال أختم به؟ الآن